بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله في المجلس الثاني من مجالس شرح هذا الكتاب التحفة السنية في شرح المقدمة الآج الرومية للعلامة محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله. وقد توقفنا عند تعريف الكلام، وهي المسألة الأولى من مسائل هذا الكتاب. يعني حتى من لم يتيسر له حضور درس البارحة درس أمس فيكون يعني ما فاته شيء، لأن اليوم فعليا سنبدأ في شرح الكتاب. ما أخذناه أمس كله عبارة عن ماذا؟ مقدمات. أمس عرفنا تعريف النحو لغة واصطلاحا، وعرفنا من وضع علم النحو، وعرفنا نسبة علم النحو وحكم الشارع فيه ونحو ذلك، كلها مقدمات. وتعرفنا على الشارح وصاحب المتن، هذا الذي أخذناه أمس. اليوم نبدأ فعليا إن شاء الله في الكتاب. أول مسألة سيتعرض لها المصنف هي مسألة تعريف الكلام، لأن عرفنا أمس أن النحويين يبحثون في الكلمات، ومن الكلمات نحن نكون الكلام، صح ولا لا؟ الكلام العربي أقل ما يتألف منه من كلمتين، لا يمكن أن يكون الكلام العربي أقل من كلمتين. يعني لا يصح أن تقول مثلا زيد وتسكت، هذا ليس بكلام، هذه كلمة، صح؟ لكن حين تقول زيد قائم، هنا الآن أصبح ماذا؟ أصبح كلاما، أصبح الآن كلاما. الآن سنعرف في هذه المسألة، وهي أول مسألة معنا تمر، ما معنى الكلام؟ ما تعريف الكلام عند النحويين؟ حين نقول الكلام ماذا يقصد بالكلام؟ هذه المسألة التي سنتعرض لها الآن، لأن النحويين يبحثون كما مر معنا أمس موضوع علم النحو هو الكلمات العربية. من الكلمات العربية نكون نحن الكلام، فنحن نأخذ كلمة زيد ونأخذ كلمة قائم، نركبها تصبح ماذا؟ زيد قائم. زيد قائم هذا كلام، لكن زيد لوحده كلام؟ إيش هو؟ كلمة. قائم لوحده كلام؟ لا، كلمة. من الكلمات نركب نكون الكلام. طيب إذا ما معنى كلام؟ لذلك تلاحظون من هذا الكلام الآن أن الكلام أقل ما يكون من إيش؟ من كلمتين. ذلك من شروط الكلام أن يكون مركبا كما سنعرف الآن. يقول المؤلف رحمه الله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. انظروا الكلام الذي بين القوسين، سأشرحه باختصار ثم سنقرأ كلام الشارح. يقول: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. هذا هو تعريف الكلام عند من؟ عند النحاة أم عند العرب؟ عند النحاة، لأن نحن ندرس علم النحو ولا ندرس المفردات العربية، لا، نحن ندرس علم النحو. النحويون إذا قالوا كلام ماذا يقصدون به؟ يقصدون به ما توفر فيه أربعة أمور، نضع عليها الأرقام. الكلام هو اللفظ، هذا واحد، شرط الأول. المركب، هذا الشرط الثاني. المفيد، هذا الشرط الثالث. بالوضع، هذا الشرط الرابع والأخير. تمام؟ كم شرط؟ أربعة شروط، إذا توفرت تستطيع أن تقول عنه بأنه إيش؟ كلام. وإذا اختل منه واحد فقط فلا يسمى، لا يسمى كلاما. عند من؟ عند النحويين فقط. لا يهمنا ما تقوله العرب، ولا يهمنا ما هو متعارف عليه عند الناس، هذا كله ننساه الآن، لأن كلمة الكلام لها معنى عند الناس، لها معنى عند العرب، لها معنى في عرف، يعني له معاني، هذا لا يهم. الذي يهم الآن شيء واحد، ما معنى الكلام عند النحاة فقط؟ له معنى آخر قريب من الذي نعرفه نحن، لكن فيه بعض الشروط. الشرط الأول نريد أن نفهم فقط، لا نحتاج أن نكتب أي شيء، لأن كل الذي سأقوله موجود في الشرح، سنقرأه الآن، فقط نريد أن نفهم. يقول المؤلف: الكلام هو اللفظ، هذا الشرط الأول. يشترط في الكلام أيها الإخوة أن يكون إيش؟ ملفوظا ملفوظا. فلو لم تلفظ به فلا يسمى ماذا؟ كلاما. مثال ذلك أقول لك زيد قائم، هذا كلام ولا لا؟ لأني ماذا؟ تلفظت به، نطقت به، خرج من فمي صوت مشتمل على هذه الحروف الهجائية، صح؟ لكن لو فكرت في ذهني من دون أن أنطق، فكرت في ذهني في جملة زيد قائم، هل هذا كلام؟ لا. طيب لو كتبته على السبورة زيد قائم من دون أن أقرأه، هل هذا كلام؟ عند النحاة، عند النحاة ليس كلاما، واضح؟ ليس كلاما. طيب كيف ليس كلام؟ هذه حروف عربية، لأنك لم تتلفظ به. طيب لو مثلا استعملت الإشارة، لو قلت لرجل مثلا بهذه الطريقة، ما معناها؟ قم. لو قلت له بهذه الطريقة، ما معناها؟ اجلس. طيب هذا هو فهم أو لم يفهم؟ فهم. عند النحويين هل هذا كلام؟ ليس كلاما. لماذا؟ لا يوجد لفظ. واضح مشايخ؟ هذا هو الشرط ماذا؟ الأول. هذا الشرط الأول. إذن الشرط الأول من شروط الكلام عند النحويين أن يكون متلفظا به، أن يخرج من فمك صوت، وهذا الصوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية، مثل زيد قائم، قل هو الله أحد، الله الصمد، هذا كلام لأنه صوت خرج من الفم. طيب بناء عليه، هل الخطوط تعد من الكلام؟ لا. الكتابة؟ لا. الإشارة؟ لا. الرموز، الإشارات الضوئية، الأحمر معناه قف، صح؟ والأخضر معناه سر. هذا عند اللغويين وعند الناس قد يعد من الكلام لأنه أفاد معنى، لكن عند النحاة ليس كلاما. عند النحاة ليس كلاما. النحاة عندهم الكلام معناه ضيق جدا، محصور في هذه الأربعة، لفظ مركب مفيد بالوضع فقط. لذلك الله عز وجل لما قال لزكريا عليه السلام، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. ما هو الرمز؟ الإشارة. أباح له الإشارة. لو لم يستثني الإشارة لدخلت الإشارة من ضمن ماذا؟ الكلام. إذن هذا يدل على أن الإشارة في عرف الناس تعد من ماذا؟ من الكلام. لكن هذا معناه عند العرب، هذا معناه في اللغة، هذا معناه في عرف الناس يختلف، ولكن عند النحويين لا يسمونه كلاما إلا إذا خرج من الفم. واضح هذا؟ طيب الشرط الثاني، قال اللفظ المركب لابد أن يتركب من كلمتين فأكثر. طيب لو كان كلمة واحدة هل هو كلام؟ لا. مثل لو قلت زيد وسكت، هذا ليس كلاما. لو قلت قائم وسكت ليس كلاما. لماذا؟ لأنه ليس مركبا. ما معنى ليس مركبا؟ يعني ليس مركبا من كلمتين فأكثر. إذن أقل الكلام العربي كم؟ اثنان. وأكثر الكلام العربي كم؟ أيوة، مفتوح ليس له نهاية. الكثرة ليست لها نهاية، لكن القلة لابد أن تكون من كلمتين، هذا أقل شيء. سواء كانت الكلمة الثانية موجودة أمامك مثل زيد قائم، كم كلمة هذه؟ كلمتان. طيب قل هو الله أحد، هذه أكثر من كلمتين. وأحيانا تكون الكلمة الثانية مقدرة، لا بأس، لا يضر. مثل لو قلت لك قم، هل هذا كلام أم ليس بكلام؟ هو في الواقع كلام. طيب كيف تقول عن قم بأنه كلام مع أنه في الظاهر كم كلمة؟ كلمة واحدة. كيف نقول عنها أنها كلام؟ نقول توجد كلمة أخرى مقدرة مستترة، لأن تقدير الكلام قم إيش؟ أنت. استقم إيش؟ أنت. أضرب من؟ أضرب تقديره أنا. إذن هناك كلمة أخرى مقدرة وهذا لا يضر، المهم أن تكون الكلمة الثانية موجودة. واضح مشايخ؟ هذا معنى التركيب. إذن الشرط الأول أن يكون ملفوظا، الشرط الثاني أن يكون مركبا، الشرط الثالث أن يكون مفيدا. أن يكون مفيدا، ما معنى أن يكون مفيدا؟ وضع له العلماء ضابطا، يقولون ضابط المفيد، وكله طبعا سنقرأه الآن. المفيد هو الكلام الذي لو سمعه السامع لا يطلب المزيد. واضح؟ المفيد هو الذي لو سمعه منك السامع لا ينتظر كلاما مزيدا. بعبارة أخرى يقول العلماء ما يحسن سكوت المتكلم عليه. يعني مثلا لو قلت مثلا زيد كريم، زيد كريم، هذا كلام أم ليس بكلام؟ كلام. لماذا؟ لأنه توفرت فيه الشروط، من ضمن الشروط أنه مفيد. أنت استفدت من هذه الجملة، ماذا استفدت منها؟ أني وصفت زيدا بالكرم. طيب أنت لما سمعت هذه الجملة هل يعني هناك غموض في الجملة؟ هل تطلب المزيد للإيضاح ولا الجملة واضحة؟ واضحة، لا تحتاج إلى مزيد. بخلاف ما لو قلت لك إن زيدا ثم سكت، ماذا استفدت؟ هل استفدت شيئا؟ لا شيء، صح ولا؟ مع أن إن زيدا كم كلمة؟ كلمتان، ملفوظ وليس بالمفوظ؟ ملفوظ. إذن هو ملفوظ ومركب، مع ذلك حكمتم عليه بأنه ليس ماذا؟ ليس كلاما. لماذا؟ لأنه ليس مفيدا، ما أفدت السامع شيئا. من شروط الكلام عند النحويين أن تفيد السامع معلومة جديدة. لذلك حتى بعض النحويين ماذا يقول؟ يبالغ في هذا الأمر في موضوع الإفادة، يقول لابد أن يكون مفيدا فائدة جديدة. يقول بعض النحاة لو قلت لشخص الأرض تحتنا والسماء فوقنا، يقول هذا عبث، ليس كلاما، النار محرقة، هذا ليس كلاما. لماذا ليس كلاما؟ مع أنه ملفوظ ومركب وموضوع. الشرط الرابع والأخير سيأتينا باللغة العربية، يقولون لأنه ليس إيش؟ ليس مفيدا، يعني كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، هذا مثل قول الشاعر هذا، ما استفدنا شيئا. يعني فبعض العلماء يقول لابد أن يفيد فائدة واضحة وجديدة. أما أن تقول النار محرقة، السماء فوق، الأرض تحت، هذا ليس كلاما مفيدا، وهكذا بعض العلماء يقول. المهم من شروط الكلام باختصار أن يكون مفيدا. ما معنى مفيد؟ أن يحسن سكوت المتكلم عليه بحيث لا يصير السامع منتظرا للمزيد، يعني يضع يده هكذا ينتظر المزيد. نأخذ مثالا آخر، لو قلت لشخص إذا دخل الأستاذ إلى الفصل ثم سكت، هل هذا مفيد؟ لا، مع أنه كم كلمة؟ إذا دخل الأستاذ إلى الفصل، خمس كلمات، هل هذا كلام؟ هل هذا يسمى عند النحويين كلاما؟ لا، ليس كلاما. لماذا؟ لأنه ليس مفيدا. ماذا سيحصل إذا دخل المدرس إلى، إذا دخل الأستاذ إلى الفصل؟ ماذا سيحصل؟ ما لا أعرف. يبقى السامع واضعا يده هكذا ينتظر النتيجة. وبهذا نستنتج ونصل إلى نتيجة مهمة جدا، وهي أنه ليس العبرة بكثرة إيش؟ بكثرة الكلام، وإنما العبرة بإيصال المعلومة إلى السامع وحصول الفائدة، حتى ولو كان بألفاظ إيش؟ بألفاظ قليلة. وهذا عكس ما يعني ما يظنه كثير من الناس في هذا الزمن، لما يرى شخصا من العلماء أو من المثقفين يراه يتكلم كثيرا، فيظن أن كثرة كلامه دليل على سعة علمه، وهذا ليس شرطا. أنت لو جمعت كلام الصحابة الذي نقل إلينا قليل. لذلك يقول ابن رجب رحمه الله، يقول كلام الصحابة أقل من كلام التابعين، وكلام التابعين أقل من أتباع التابعين، وكلما تقادم الزمن كلما كثر كلام الناس. لذلك يقول علي رضي الله عنه: العلم نقطة نقطة كثرها الجهال. هذا من أبلغ ما قاله علي رضي الله عنه، يقول العلم نقطة، يعني العلم قليل لكن كثره الجهال. لو نظرت في كلام أبي بكر، في كلام عمر، في كلام عثمان، في كلام كبار الصحابة، لوجدت أن كلامهم قليل، يتكلمون بكلمة واحدة يظل العلماء يشرحونه في عشرات الصفحات. التابعي يتكلم بكلمة واحدة تشرح به. يعني انظر مثلا إلى قول الإمام مالك رحمه الله لما سأله ذاك الرجل، قال له: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال له: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإمام به واجب والسؤال عنه بدعة. شوف هذه الكلمات الأربع، يعني قاعدة سار عليها العلماء من عصر مالك إلى هذا الزمن وهم يسيرون على هذه القاعدة، ألفاظ قليلة جدا. فعلى كل حال، حتى لا نخرج عن المقصود، النحاة يشترطون في الكلام أن يكون مفيدا. إذن الشرط الأول أن يكون ملفوظا، الشرط الثاني أن يكون مركبا، الشرط الثالث أن يكون مفيدا فائدة يحسن السكوت عليها، الشرط الرابع والأخير قوله بالوضع. بالوضع هذا الشرط الأخير، فسرت هذه الكلمة بالوضع بتفسيرين. التفسير الأول يقول بعض العلماء المراد به أن يكون الكلام باللغة العربية، أن يكون الكلام باللغة العربية، يعني من شروط الكلام حتى يقال عنه كلام أن يكون بإيش؟ باللغة العربية. طيب، بناء على هذا الشرط، لو كان باللغة الإنجليزية عند النحويين ليس كلاما، لا يعترفون بها. هذه اصطلاحات يعني، لكن عند العرب، عند العرب يعد كلاما، لكن عند النحويين لهم شروط معينة، يقولون أن يكون ملفوظا، أن يكون مركبا، أن يكون مفيدا، وأن يكون موضوعا. ما معنى أن يكون موضوعا؟ أي أن يكون موضوعا باللغة العربية. فلو كان باللغة الأعجمية فلا يسمى كلاما عند النحويين. وما هي اللغة الأعجمية؟ كل ما ليس بعربي فهو أعجمي. بعض الناس يظن أن العجم هم شرق آسيا فقط، هذا ليس صحيحا. العجم هم كل من ليس بعربي. هي ليست مسبة، أولا ليست مسبة، كثير من الأئمة كانوا من العجم. ثانيا، العجم ليسوا محصورين في جنس معين، كل من ليس بعربي فهو أعجمي. ذاك الله عز وجل أعجمي وعربي، جعل القسمة ثنائية، إما عربي وإما أعجمي، ليس هناك قسم ثالث. فالأوروبيون والأمريكان وكل هؤلاء عجم. طيب، فلو تكلم الإنسان باللغة الأعجمية فهذا لا يسمى كلاما عند النحويين. هذا هو التفسير الأول. التفسير الثاني يقولون المقصود بقول المصنف بالوضع يعني أن يكون الكلام منويا، يعني أن تكون حين تكلمت أنت بالكلام هذا قد قصدته، لم يخرج من دون قصد. وهل يخرج الكلام من الإنسان بدون قصد أو لا يخرج؟ يخرج، قد يخرج كلام من الإنسان مركب مفيد ملفوظ باللغة العربية ولكنه بدون قصد. فإذا كان بدون قصد، بعض النحويين يقول هذا ليس كلاما. مثل ماذا؟ يقولون مثل كلام النائم، إنسان نائم وهو نائم يتكلم، هل الكلام الذي يقوله يقصده هو أم خرج بدون قصد؟ بدون قصد، مع أنه يعني ربما يقول كلاما فصيحا وجميلا وبليغا، صح ولا؟ يعني قد يكون يقول هو كلام ملفوظ وهو كلام مركب وهو مفيد وأيضا باللغة العربية، ومع ذلك لا يعد كلاما عند بعض النحويين. طيب، يعني من الغرائب التي يذكرونها في هذا الباب أن يقولون أن بعض الشعراء أحيانا يستيقظ من النوم، يستيقظ من النوم فيجد في لسانه بيتا من الشعر، بيت جاهز يعني، هذه تحصل. فهمتم قصدي؟ يعني هو يستيقظ من النوم أول ما يفتح عينه فيجد على لسانه بيت من الشعر كامل مقفى وموزون وليس فيها كسور ولا شيء. بعضهم يقول هذا من الجن، الجن هي التي تلقي، الله أعلم هذا إيش تفسيره يعني. أنا حصل لي هذا مرة واحدة، أنا لست شاعرا لكن أكتب بعض الأبيات يعني، لكن حصل لي هذا مرة واحدة أنا، لكن إن شاء الله ليس من الجن يعني. استيقظت من النوم قبل تقريبا هذا 8 سنوات، استيقظت من النوم وجدت بيت من الشعر على لساني. طيب ها، البيت كان لعمرك ما يغني المديح عن الفتى إذا كان رب العرش بالذنب أعلم، وجدت كذا على لساني سبحان الله. لكن لو تقول لي انظم بيت آخر راح تحتاج إلى أسبوع. نعم، لأن العلماء يقولون الشعراء نوعان، شاعر مصنوع وشاعر مطبوع. الشاعر المصنوع هو الذي يتكلف في نظم الشعر، يعني لو تقول له انظم قصيدة يحتاج إلى شهر يستطيع ينظم، لكن ربما يحتاج إلى شهر. أنا من النوع هذا يعني، إذا أردت أن أنظم قصيدة أحتاج إلى وقت طويل جدا يعني، أعاني معاناة يعني. هذا الشاعر يسمونه شاعر مصنوع، يعني الشعر عنده صناعة ليس طبعا. والنوع الثاني الشاعر المطبوع، الشاعر المطبوع هذا يمشي شعر، يعني يمشي وهو يتكلم بالشعر، تأتيه تقول له انظم لي في هذا المعنى ينظم لك مباشرة. الشعر عنده أسهل من شرب الماء. وهؤلاء يعني طبعا كثرة كثرة يعني، سواء كانوا في الشعر الفصيح أو في الشعر النبطي. نعم، إذن نختصر الكلام. الكلام ما هو عند النحويين؟ هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. اللفظ يعني أن يكون ملفوظا، المركب يعني أن يكون مركبا من كلمتين فأكثر، مفيد يعني أن يكون يحسن سكوت المتكلم عليه. بالوضع فسر بتفسيرين، قيل أن يكون موضوعا باللغة العربية، وقيل أن يكون بإيش؟ بالقصد والنية. وقلنا بناء عليه كلام النائم لا يعد كلاما عند النحويين. طيب كلام السكران أيضا، الرجل السكران الذي يتكلم لا يعد كلاما. كلام بعض الأطفال مثلا أحيانا قد يقول بعض الكلمات لا يقصدها، كذلك كلام بعض الحيوانات أكرمكم الله التي تلقن، الببغاء مثلا، نحن نقول بغبغاء صح؟ هي في القواميس يقولون ببغاء ببائين ثم غين، ببغاء، إنه في العامية نقول بغبغاء صح؟ في القواميس ببغاء ببائين، الطائر معروف الذي يردد كلام الإنسان. هذا لو لقنه الإنسان ألفاظا وكلمات سيتكلم بكلام ملفوظ مركب مفيد باللغة العربية. هل يعد كلام عند النحويين؟ لا، لأنه ليس له نية لا يقصده. نعم، نقرأ الآن كلام الشارح. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف وهو أبو عبد الله محمد ابن محمد ابن داود الصنهاجي المعروف بن أجروم المولود في سنة 72 و600 والمتوفى في سنة 23 و700 من الهجرة النبوية. قال رحم الله، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الآن هذا الكلام الذي بين قوسين هو كلام ابن أجروم. الكلام الذي سأقرأه الآن الذي أسفل منه مباشرة هذا كلام محمد محي الدين عبد الحميد الشارح. إذن الذي بين قوسين هو المتن، والذي بعده هو الشرح. وأقول لفظ الكلام معنيان، للفظ الكلام معنيان، أحدهما لغوي والثاني نحوي. أما الكلام اللغوي فهو عبارة عما تحصل بسببه فائدة، سواء كان لفظا أم لم يكن، كالخط والكتابة والإشارة. إذن الموضوع عند اللغويين واسع، كل ما يفيد فهو كلام. عند من؟ عند علماء اللغة، يعني الخط والكتابة والإشارة هذا يعد كلام من عند اللغويين. طيب نحن نريد ماذا؟ نريد كلام من؟ كلام عند النحويين. وأما الكلام النحوي فلا بد من أن يجتمع فيه أربعة أمور: الأول أن يكون لفظا، والثاني أن يكون مركبا، والثالث أن يكون مفيدا، والرابع أن يكون موضوعا بوضع عربي. ومعنى كونه لفظا أن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية التي تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء، مثاله أحمد ويكتب وسعيد. فإن كل واحدة من هذه الكلمات الثلاث عند النطق بها تكون صوتا مشتملا على أربعة أحرف هجائية. فالإشارة مثلا لا تسمى كلاما عند النحويين لعدم كونها صوتا مشتملا على بعض الحروف. لو أشرت لشخص بأي إشارة بهذه الطريقة مثلا أو بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة، كل إشارة لها معنى صح، فهذه تفيد، فهي عند اللغويين تعد من الكلام يعني، لكن عند النحويين لا تعد كلاما لأنها ليس فيها إيش، ليس فيها صوت، ليس فيها لفظ. نعم. وإن كانت تسمى عند اللغويين كلاما لحصول الفائدة بها، ومعنى كونه مركبا أن يكون مؤلفا من كلمتين أو أكثر، نحو محمد مسافر، هذا كلام. لماذا؟ لأنه ملفوظ، ولأنه مركب، ولأنه مفيد، ولأنه موضوع باللغة العربية. والعلم نافع ويبلغ المجتهد المجد، ولكل مجتهد نصيب، والعلم خير ما تسعى إليه. فكل عبارة من هذه العبارات تسمى كلاما، وكل عبارة منها مؤلفة من كلمتين أو أكثر. فالكلمة الواحدة لا تسمى كلاما عند النحاة إلا إذا انضم غيرها إليها، سواء كان انضمام غيرها إليها حقيقة كالأمثلة السابقة أم تقديرا. كما إذا قال لك قائل من أخوك، فتقول محمد، هذا كلام أم ليس بكلام؟ طيب كيف كلامه هو كلمة واحدة محمد؟ أحسنت، لأنه يوجد تقدير، تقديره أخي محمد أو محمد أخي، صح ولا؟ إذن التقدير يكون كأنه موجود أمامك. طيب فهذه الكلمة تعتبر كلاما لأن التقدير محمد أخي، فصارت الآن كم؟ بعد التقدير صارت كم؟ صارت كلمتين. فهي في التقدير عبارة مؤلفة من ثلاث كلمات، ومعنى كونه مفيدا أن يحسن سكوت المتكلم عليه، بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر. فلو قلت إذا حضر الأستاذ، هل هذا كلام؟ لماذا؟ ليس مفيدا. طيب لا يسمى ذلك كلاما. ذكر عندكم في الحاشية فائدة في كلمة أستاذ، باختصار شديد كلمة أستاذ يقولون ليست كلمة عربية وإنما هي كلمة فارسية. طيب كلمة فارسية، لكنها عربت. ما معنى عربت؟ يعني أعطوها الجنسية العربية، واضح؟ هذا معناه باختصار، يعني أعطوها الجنسية العربية فأصبحت عربية، يعني أخذتها العرب واستعملتها فأصبحت عربية، وأجروا عليها قواعد العرب. العرب إذا أخذت كلمة أعجمية تعربها، فتحذف منها بعض الحروف التي يعصر نطقها، وتحذف منها أحيانا بعض الحروف التي لا تجتمع في كلمة واحدة، لأن العرب عندهم قواعد، بعض الحروف لا تجتمع في كلمة واحدة، مثلا الجيم والصاد يندر أن تجتمع في كلمة واحدة، يندر، يوجد مثل الجس ونحو ذلك، لكن يندر أن تجتمع الجيم والصاد في كلمة عربية واحدة. فإذا جاءت كلمة أعجمية العرب يتصرفون فيها، يحذفون، يقدمون، يؤخرون، يلعبون فيها إلى أن تصبح عربية، واضح؟ فالأستاذ هي في أصلها كلمة فارسية، كيف كانت تنطق عند الفرس الله أعلم، قد تكون أستاذ لا أعرف كيف تنطق. طيب ولكن باختصار هي انتقلت إلى اللغة العربية فأصبحت فارسية، يقول عنها فارسية معربة، فلك أن تستعملها يعني. نعم، استعملها الإمام مسلم رحمه الله لما أثنى على شيخه البخاري، واستعملها السلف، يعني موجودة في لسان السلف. طيب فلو قلت إذا حضر الأستاذ لا يسمى ذلك كلاما، ولو أنه لفظ مركب من ثلاث كلمات، صحيح إذا كلمة، حضر كلمة، الأستاذ كلمة، مع ذلك لا يسمى كلاما، لأن المخاطب ينتظر ما تقوله بعد هذا مما يترتب على حضور الأستاذ. فإذا قلت إذا حضر الأستاذ أنصت التلاميذ، هذا كلام ولا لا؟ لماذا؟ توفرت فيه الشروط الأربع من ضمنها أنه مفيد، الآن أصبح مفيدا. طيب، صار كلاما لحصول الفائدة، ومعنى كونه موضوعا بالوضع العربي أن تكون الألفاظ المستعملة في الكلام من الألفاظ التي وضعتها العرب للدلالة على معنى من المعاني. مثلا حضر كلمة وضعها العرب لمعنى وهو حصول الحضور في الزمن الماضي، كلمة حضر معناها واضح في اللغة العربية، هي كلمة عربية. كلمة محمد قد وضعها العرب لمعنى وهو ذات الشخص المسمى بهذا الاسم، فإذا قلت حضر محمد تكون قد استعملت كلمتين كل منهما مما وضعه العرب، بخلاف ما إذا تكلمت بكلام مما وضعه العجم. من هم العجم؟ مثل بأمثلة، قال كالفرس والترك والبربر والفرنج، أو هنا ربطها فرنج ويصح أيضا الإفرنج، فإنه لا يسمى في عرف علماء العربية كلاما وإن سماه أهل اللغة الأخرى كلاما. أمثلة للكلام المستوفي للشروط، الشروط: الجو صحو، هذا كلام أو لا؟ كلام. طيب، السماء صافية، كلام. طيب، نقلب الصفحة، الباقي الأمثلة واضحة. لو قلت مثلا محمد وسكت، هل هذا كلام؟ اختل فيه كم شرط؟ شرطان: أولا ليس مركبا، ثانيا ليس مفيدا. لو قلت مثلا من، هل هذا كلام؟ لنفس السبب السابق، لاختلال التركيب ولأنه أيضا ليس مفيدا. طيب، أمثلة المركب غير المفيد: مدينة الإسكندرية. لو قلت مدينة الإسكندرية وسكت، هل هذا مفيد؟ لماذا؟ هل هذا كلام؟ ليس كلاما. لماذا؟ لأنه ليس مفيدا مع أنه ملفوظ ومركب وموضوع باللغة العربية، واضح؟ طيب، لو قلت عبد الله ليس كلاما، حضرموت ليس كلاما، لو أنصف الناس ليس كلاما لأنه غير مفيد، إذا جاء الشتاء ليس كلاما. ماذا سيحصل إذا جاء الشتاء؟ ليس كلاما، هذا ليس مفيدا. مهما أخفى المرائي ثم أسكت ليس مفيدا. إن طلعت الشمس أيضا هذا ليس مفيدا. أسئلة على ما تقدم، هذه تمرينات يحلها الإنسان لوحده في البيت بعد أن يقرأ الدرس مراجعة ثم يجيب على الأسئلة من حفظه. طيب، أنواع الكلام أقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. طيب، بعد أن عرفنا الكلام ننتقل الآن إلى تقسيم الكلام. فالكلام له أقسام. نحن قلنا في أول الدرس إن الكلام قبل أن يصبح كلاما كان إيش؟ كان كلمات، صح ولا؟ كان كلمتين، من الكلمتين تكون الكلام. فأخذنا كلمة زيد وأخذنا كلمة قائم، ركبناهما صارت زيد قائم. زيد قائم هذا الآن كلام لأنه لفظ مركب مفيد بالوضع، لكن زيد لوحده هل هو كلام؟ لا، كلمة. قائم لوحده هل هو كلام؟ لا، كلمة. طيب، الكلمة كم قسم تنقسم؟ الكلمة تنقسم إلى ثلاث أقسام، هذه هي الأقسام الثلاثة الموجودة عندكم. فهذه الأقسام الموجودة عندكم هي في الحقيقة تقسيم للكلمة. فالكلمة العربية تنقسم إلى ثلاث أقسام، لا توجد كلمة عربية تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة. الكلمة العربية إما اسم وإما فعل وإما حرف. هل يوجد قسم رابع؟ لا. لو كان هناك قسم رابع لعثروا عليه، لأن العلماء بحثوا كثيرا سنين يبحثون في كلام العرب فتوصلوا إلى هذه النتيجة أن الكلمة العربية لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة: اسم، فعل، حرف. طيب، اسم مثل زيد، فعل مثل قام، حرف مثل من، عن، في، إلى آخره. واضح هذا يا شباب؟ طيب، نأتي الآن إلى الكلام. الكلام إلى كم قسم ينقسم؟ ينقسم إلى قسمين فقط، وهذان القسمان كلكم تعرفونه لأنهم مما تعلمنا في المدارس، يعني هذا شيء معروف جدا. الكلام ينقسم إلى جملتين: جملة اسمية وجملة فعلية فقط، هذا كل القضية. لكن كلام المؤلف هو، انظر ماذا قال، قال أنواع الكلام، ثم قال وأقسامه، يعني أقسام إيش؟ الكلام ثلاثة. فقد يظن ظن أنه يقصد تقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف، هو لا يقصد هذا، هو يقصد أن الكلام الذي مفرد الذي جزء منه كلمة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. واضح؟ والموضوع فيه فلسفة شوي، طيب لا علاقة بعلم المنطق، الفرق بين تقسيم الشيء إلى جزئه أو إلى أجزائه. طيب نحن نريد أن ندخل في هذا الآن، دعكم الآن من كلام من الضمائر ومن هذه الإشكالات. باختصار شديد، الكلمة تنقسم ثلاثة أقسام: اسم، فعل، حرف. والكلام ينقسم إلى قسمين: جملة اسمية وجملة فعلية، بس لا يوجد شيء آخر. ما هي الجملة الاسمية؟ هي التي تبتدئ باسم، مثل زيد قائم، هذه جملة اسمية. وما هي الجملة الفعلية؟ هي التي تبدأ بفعل، نحو قام زيد. واضح هذا مشايخ؟ طيب. قال وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. وأقول الألفاظ التي كان العرب يستعملونها في كلامهم ونقلت إلينا عنهم، فنحن نتكلم بها في محاوراتنا ودروسنا ونقرأها في كتبنا ونكتب بها إلى أهلنا وأصدقائنا، لا يخلو واحد منها عن أن يكون واحدا من ثلاثة أشياء: الاسم والفعل والحرف. أما الاسم في اللغة فهو ما دل على مسمى، ما دل على مسمى. هذا المسجد ما اسمه؟ عبد الله بن الزبير، جامع عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير هذا الاسم أم المسمى؟ هذا الاسم. وما هو الشيء المسمى؟ الجامع. طيب هو الجامع. الكعبة هذا اسم، المسمى ما هو؟ لا، البناء، البناء المربع الأسود. إذن هناك اسم وهناك مسمى، واضح؟ القرآن هذا إيش؟ هذا اسم، ما مسمى؟ كتاب الله عز وجل، آخر الكتب المنزلة. طيب إذن الاسم يدل على شيء مسمى به، فأنت اسمك مثلا محمد، هذا اسمك، لكن مسمى من؟ الشخص. طيب واضح؟ طيب فهو يقول الاسم في اللغة ما دل على مسمى، هذا في اللغة العربية. لكن نحن نريد في الصلاح النحويين ما هو؟ كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. وبالمثال يتضح التعريف. انظر إلى المثال الذي ذكره المصنف: محمد، علي، رجل، جمل، ونهر، وتفاحة، وليمونة، وعصا. هذه الكلمات كلها أسماء أم أفعال أم حروف؟ أسماء. كيف عرفنا أنها أسماء؟ لأنها ينطبق عليها تعريف الاسم. ما تعريف الاسم؟ انظر إلى كلام المؤلف، يقول كلمة دلت على معنى في نفسها. هذه الكلمات التي قرأتها أنا الآن لها معاني أو لا؟ لها معاني. قد يقول قائل طيب يعني هل هناك كلمات ليس لها معنى؟ نعم يوجد، تسمى عند العلماء بالألفاظ المهملة، وهي الألفاظ التي أهملتها العرب ليس لها معنى، مثل دايز. دايز مقلوب، مقلوب زيد. لو قرأت زيد بالمقلوب تقول دايز، صح ولا؟ هل له معنى؟ لا، هي كلمة، هي كلمة عربية، لكنه لفظ مهمل، سمي العلماء لفظ مهمل لم تستعمله العرب. الاسم ما هو عند النحويين؟ هو كلمة دلت على معنى، مثل محمد له معنى ولا لا؟ له معنى. ما معنى؟ اسم شخص. طيب ثم يقول لك دلت على معنى في نفسها. ما معنى في نفسها؟ أنا لما قلت لك كلمة محمد، هل احتجت أنت إلى أن تضعها في جملة حتى تفهم معنى كلمة محمد، ولا فهمتها مباشرة؟ فهمتها مباشرة، صح ولا؟ إذن الاسم يفهم معناه مباشرة من دون حاجة إلى كلمة أخرى. من دون حاجة إلى أن يوضع في جملة مفيدة حتى يفهم معنى. هذا هو الاسم. انظروا للمثال الآخر، علي معناه واضح ولا لا؟ هل تقول لي لا أفهم معنى كلمة علي حتى تضعها في جملة؟ لا، واضح أن علي معناه اسم رجل، اسم شخص. انظر كلمة رجل، كلمة جمل، كلمة نهر بسكون الهاء، وتفاحة وليمونة وعصا، هذه الكلمات كلها معانيها واضحة في نفسها أم احتاجت أن توضع في جملة، احتاجت إلى كلمات حتى توضح؟ واضحة في نفسها، صح ولا؟ هذا هو الاسم. إذن هذا هو الشق الأول من حقيقة الاسم. الشق الثاني من حقيقة الاسم، قال المصنف في التعريف: ولم تقترن بزمان. حين قرأت أنت هذه الكلمات محمد، علي، رجل، عصا إلى آخره، هل تفهم من هذه الكلمات زمن؟ هل تدل على زمن ماضي، حاضر، مستقبل؟ إذن الأسماء حقيقتها مما يميز الاسم. إذا تلخبط مثلا لا تعرف هذا اسم من فعل أم حرف، فمن علامة الاسم، من حقيقة الاسم، أنه لا يدل على زمن مطلقا، لا زمن ماضي ولا حال ولا مستقبل. وهذا عكس إيش؟ أحسن، عكس الفعل. الفعل لا بد أن يدل على زمن، إما ماضي وإما حال وإما مستقبل، لا بد. لا يوجد فعل مجرد من دلالة على الزمن، لا بد أن يدل على زمن. لكن الأسماء، كل الأسماء لا تدل على زمن معين، لا تدل على ماضي أو على حاضر أو على مستقبل. انظر كلمة محمد ليس فيها زمن، علي ليس فيها زمن، عصا ليس فيها زمن، وهكذا. إذن واضح تعريف الاسم؟ مرة أخرى، الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها. ما معنى دلت على معنى في نفسها؟ يعني لا تحتاج لغيرها. ثم ولم تقترن بزمن معين، ولم تقترن بزمان، نحو محمد، علي، ورجل، وجمل، ونهر، وتفاحة، وليمون، وعصا، فكل واحد من هذه الألفاظ يدل على معنى وليس الزمان داخلا في معناه فيكون اسما. هذا هو الاسم. وأما الفعل فما هو الفعل؟ الفعل في اللغة هو الحدث. الحدث هو الفعل، يعني فلان فعل فعلا يعني أوقع حدثا، مثل القيام، هذا فعل. ومنه الآن يقولون مثلا في الأخبار يعني الأحداث، يقولون حصل من الأحداث التي حصلت، الأحداث يعني الأفعال. فالفعل في اللغة العربية معناه الحدث، الشيء الذي حصل. وفي الصلاح النحويين، وهذا هو المهم، كلمة دلت على معنى في نفسها. لحد الآن مثل تعريف إيش؟ مثل تعريف الاسم، لا فرق، لا يحتاج أن نعيد شرحه، لكن يختلف الفعل عن الاسم في شيء واحد. قال: واقترنت بأحد إيش؟ الأزمنة الثلاثة. إذن الفرق بين الاسم والفعل في شيء واحد، أن الفعل يدل على زمن، وأما الاسم فلا يدل على زمن. ثم الزمن ثلاث أنواع: ماضي وحال ومستقبل. واضح مشايخ؟ طيب، إذن تعريف الفعل واضح: كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي والحال والمستقبل. كتب طبق عليها التعريف. كتب كلمة تدل على معنى في نفسها، يعني معنى كتب واضح من دون أن تضعه في جملة، صح؟ ثانيا: واقترن بإيش؟ بزمن معين، وهو زمن إيش؟ الماضي. طيب، زيد يكتب الآن، ما هو الزمن؟ حال. زيد سيكتب، مستقبل. زيد سوف يكتب، مستقبل. طيب، لو قلت لرجل اكتب، أيضا مستقبل. إذن الأمر يكون مستقبل، فعل ماضي للماضي. أما المضارع فله زمنان، وهذا ننتبه له، لأنه ترسخ عند كثير من الشباب أن الفعل المضارع ليس له إلا زمن واحد، ما هو؟ الحال. وهذا خطأ، خطأ يعني بلا إشكال خطأ. الفعل المضارع يا مشايخ له زمنان يدل أحيانا على الحال، مثل زيد يصلي الآن، متى هذا؟ حال، يصلي أمامك حال. وزيد سيصلي، هذا متى؟ مستقبل. وسيصلي فعل مضارع ولا أمر مضارع؟ سيصلي فعل مضارع، واضح يا شباب؟ إذن الماضي كم، الفعل الماضي كم زمن له؟ واحد. فعل الأمر واحد، فعل المضارع زمنان، زمنان يدل على زمنين، إما حال وإما مستقبل. كيف أفرق؟ من خلال سياق الجملة. سأصليه سقر، هذا متى؟ مستقبل، مستقبل. طيب، ثم قال وأما الفعل في الآن. وفي الصلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفس، على معنى في نفسها، واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي والحال والمستقبل، نحو كتب، فإنه كلمة دالة على معنى وهو الكتابة، وهذا المعنى مقترن بالزمان الماضي. ونحو يكتب، فإنه دال على معنى وهو الكتابة أيضا، وهذا المعنى مقترن بالزمان الحاضر. ونحو اكتب، فإنه كلمة دالة على معنى وهو الكتابة أيضا، وهذا المعنى مقترن بالزمان المستقبل الذي بعد زمان التكلم. لأن أنت لما تقول لشخص اكتب، فأنت تطلب منه الكتابة بعد كلامك، إذن هو مستقبل بالنسبة لكلامك، هو مستقبل. ومثل هذه الألفاظ نصر وينصر أنصر، فهم ويفهم افهم، وعلم ويعلم وإعلم واعلم، وجلس ويجلس واجلس، وضرب ويضرب واضرب. هذا فعل ماضي ومضارع وأمر. والفعل على ثلاثة أنواع: ماضي ومضارع وأمر. نعم، فالماضي ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم. لما تقول أنت كتب، متى حصلت الكتابة؟ قبل التكلم أم بعد التكلم أم أثناء التكلم؟ قبل التكلم. هذا هو حقيقة الفعل الماضي. الآن هو سيعرف لك الفعل الماضي، ويعرف لك الفعل المضارع، ويعرف لك فعل الأمر، ثم نختم بالحرف. طيب، إذن كتب وفهم وخرج وسمع وأبصر وتكلم واستغفر واشترك، كل هذه الأفعال والأحداث متى حصلت؟ قبل زمن التكلم. طيب، والأمر ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم، نحو ماذا؟ اكتب وافهم واخرج واسمع وانصر وتكلم واستغفر واشترك. يطلب منك إيقاع هذه الأحداث وهذه الأفعال بعد إيش؟ بعد زمن التكلم. أنت ما تستطيع أن تنفذ الأمر إلا بعد أن يطلب منك، صح؟ ما تستطيع تنفذ الأمر قبل أن يطلب منك، قبل أن ينطق به الإنسان. فحين يقول لك اكتب، تبدأ في الكتابة. إذن الفعل الأمر متى يحصل؟ بعد زمن التكلم. وفعل الماضي متى يحصل؟ قبل زمن التكلم. الفعل المضارع متى يحصل؟ له حالتان: أحيانا يحصل أثناء زمن التكلم، وأحيانا يحصل بعد زمن التكلم. هذا هو. وأما نعم، والأمر نعم، والمضارع ما دل، أنا تجاوزت المضارع صح؟ طيب، والمضارع ما دل على حدث يقع في زمان التكلم أو بعده. إذن في زمان التكلم هذا واحد، أو بعده هذا اثنين، له زمنان. نحو يكتب ويفهم ويخرج ويسمع وينصر ويتكلم ويستغفر ويشترك. والأمر ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم، نحو اكتب وافهم واخرج واسمع وانصر وتكلم واستغفر واشترك. وأما الحرف فهو في اللغة الطرف. الحرف في اللغة العربية هو الطرف. أقول هذا حرف الطاولة، يعني طرف الطاولة. قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف. كيف يعني على طرف؟ يعني كأنه واقف في زاوية. إذا أنعم الله عليه بالمال يصلي ويصوم ويفعل كل شيء، وإن سلبه المال ووقع في الفقر وقع في المعاصي، فهو واقف على طرف. واضح؟ هو يعني تصوير جميل جدا يعني. نعم. وأما وفي الصلاح النحاة كلمة دلت على معنى في غيرها. إذن الحرف يختلف عن إيش؟ عن الاسم والفعل. الحرف لا يتضح لك معناه إلا إذا وضعته مع كلمة أخرى. لابد أن يوضع مع جملة أخرى وإلا لا يتضح لك معنى. لو قلت لك من وسكت هل تفهم شيئا من هذا؟ لا، تحتاج حتى تفهم معنى كلمة من أن يوضع في إيش؟ أن يوضع في جملة، صح ولا؟ لو قلت لك مثلا أكلت من التفاحة، ما معنى من؟ التبعيض، يعني أكلت بعض التفاحة. فكيف استفدت هذا المعنى؟ لما وضعته في جملة. أما قبل أن يوضع في جملة هكذا ليس له معنى. إذا ما تعريف الحرف، الحرف وكلمة دلت على معنى في غيرها، دلت على معنى في غيرها. فإن هذا اللفظ كلمة دلت على معنى وهو الابتداء، وهذا المعنى لا يتم حتى تضم إلى هذه الكلمة غيرها. فتقول ذهبت من البيت، من أين ابتدأ الذهاب؟ من البيت. إذن من هنا تفيد الابتداء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، من أين ابتدأ الإسراء؟ من المسجد الحرام. إذن من هنا الابتداء. وإلى المسجد الأقصى، إلى هنا إيش تفيد؟ انتهاء الغاية، تفيد انتهاء الغاية. كيف استفدنا هذا؟ لو قلت لك إلى لوحدها هل تستفيد منها شيء؟ لا، ستقول لي ضعها في جملة ثم بعد ذلك سيكون لها معنى. نعم. طيب نكتب فقط هذه الأمثلة السريعة. حين تقول أكلت من التفاحة، ما معنى من؟ التبعيض. طيب، والمثال الذي ذكره المؤلف ذهبت من البيت لابتداء. طيب مثال ثالث وأخير، مرضت من البرد، سببية. لاحظ من هي من نفسها، مرضت من البرد. والمثال الأول أكلت من التفاحة للتبعيض، يعني بعض أكلت بعض التفاح. ذهبت من البيت ابتداء الذهاب، مرضت من البرد سببية، يعني ما سبب المرض؟ البرد. لاحظ من تغيرت، هل النطق من تغير؟ لا، هي من نفسها، لكن لما وضعتها في هذه الجملة هذه الجملة هذه الجملة تغير معناها. وهذا أيضا من دقة اللغة العربية، أمثلة للاسم ثم أمثلة للفعل ثم أمثلة للحرف، هذا يعني ليس فيها شيء، مجرد أمثلة على كل ما تقدم. ثم بعد ذلك أسئلة، وبعد ذلك قال علامات الاسم. الأسئلة هذه تجيبون عنها لوحدكم بعد أن تراجع الدرس، تجيب عن الأسئلة لوحدك من حفظك، هذا من باب المراجعة. نقف على قوله علامات الاسم، هذا نكمله إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.